بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، أي إذا طلق الرجل امرأته طلاقا ثلاثا، إن كانت متفرقة فهي تحرم عليه بالإجماع، كما لو قال أنت طالق ثم بعدها قال أنت طالق ثم قال أنت طالق، أو قال أنت طالق ثم طالق أو فطالق بالفاء، لأن هذا ترتيب، فإنها تطلق وتبين منه إذا بلغت الطلقات ثلاثا، وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله تعالى: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، يعني الزوج الثاني، فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. هذا إذا كانت الطلقات متفرقة ولو في مجلس واحد. أما لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق بدون حرف العطف، نظرنا، فإن كان يريد التأكيد بالتكرار فإنها طلقة واحدة، أما إن كان يريد التأسيس فإنها تبين منه إذا بلغت الثلاث الطلقات. أما إذا كانت الطلقات بلفظ واحد، كأن قال أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق ثلاثا، فالجمهور على أنه يقع ثلاثا وتبين منه أو وتبين به، يعني بهذا الطلاق، وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، وهو مذهب الأئمة الأربعة. وفي قول لبعض المحققين أن الثلاث بلفظ واحد تكون طلقة واحدة، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن وافقه من أهل العلم. قال: والمسألة فيها خلاف طويل، ولكن حسبنا أن نعلم أن الطلاق الثلاث يحرمها لا على التأبيد، وإنما يحرمها إلى أن تنكح زوجا غيره ثم يطلقها. أما الدخول في الخلافيات فهذا لا يعنينا الآن، يعني يقصد في هذا الكتاب وهذا الفن من فنون العلم، لأن موضع بحث الخلافيات هذه ودقائق الطلاق يرجع إلى كتب الفقه وليس إلى كتب الاعتقاد. ثم قال: وغرض المؤلف من إدخال هذه المسائل في العقيدة والله أعلم أن يبين أن أمر النكاح أمر مهم، عليكم السلام ورحمة الله، أن أمر النكاح أمر مهم يجب العناية به حسب الضوابط الشرعية له، فلا يتساهل فيه وفي إجراءاته، ولأن الكتاب اسمه شرح السنة، أي بيان السنة في كل شيء، ومن ذلك مسائل النكاح. وهذه المسائل، مسائل الطلاق، يعني مسائل شائكة والفصل فيها إنما هو لجهتين، إما لأهل الإفتاء الذين نصبهم ولي الأمر للفتوى أو للقضاة، يرجع الأمر في هذه المسائل والفصل فيها وتبيين الحكم فيها إلى القضاة أو لأهل الفتوى الذين وضعهم ولي الأمر للفتوى. وهذا من جهة الفصل فيها. ومن جهة أخرى يجب على المؤمن الذي يخاف الله جل وعلا أن لا يتلاعب بقضية الطلاق، لا يتلاعب بقضية الطلاق ويجعلها مثل يعني التأديب والعصا، وإنما لا يستخدم هذا الطلاق إلا إذا كان البقاء مع هذه المرأة لم يعد يصلح أبدا من جميع الجوانب. أما ما دام هناك مجال للإصلاح أو صلاح هذه المرأة فإنه لا يجوز للمؤمن أن يتساهل ويتسرع في الطلاق. وكثير من الناس من أي غضب يحصل بينه وبين زوجته مباشرة يلوح بهذا الطلاق ويهدد به أو ينطق به، وهذا خطأ كبير، خطأ كبير من جهة وضعف من جهة أخرى، ضعف في الشخصية وضعف في العقل، ولا يستخدم الطلاق إلا في أضيق الحدود إذا لم يعد هناك طريق للصلاح والإصلاح بين الرجل وزوجته. إذا لم يعد هناك مجال فهنا يرجع الإنسان إلى الطلاق، لأنه لا يعني لم يعد هناك منفعة من البقاء مع هذه المرأة. وكما قال الله جل وعلا: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. لكن المقصود الذي نحب أن ننوه عليه أن كثير من الشباب يعني من أدنى خلاف يحصل بينه وبين امرأته يلوح بهذا الطلاق وينطق به، وينبغي لك أن لا يخطر على بالك أصلا هذا الطلاق، ولا يأتي في بالك إلا إذا استنفذت جميع الطرق لاستصلاح هذه المرأة. قال المؤلف: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم. قال: وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. قال الشيخ حفظه الله: جاء بمسألة قتل المسلم بعد مسألة النكاح، لأن الإسلام

وإما المرتد الذي يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وفي هذا الحديث والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي هذا رد على الذين ينكرون حد الردة مستدلين بقوله تعالى لا إكراه في الدين. وهذا الاستدلال خطأ، لأن قتل المرتد ليس الغرض منه الإكراه على الدين، وإنما الغرض منه حماية الدين من التلاعب ممن دخل فيه باختياره ثم تركه بعدما شهد أن الدين حق. وقوله ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد مع الشهادتين من العمل بأن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت من استطاع إليه سبيلا، لا بد من العمل. وقوله وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام، فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. دم المسلم على المسلم حرام ولا يأتي وقت يباح فيه دم المسلم أبدا، اللهم إلا إذا اعتدى أو صال على الناس في بيوتهم أو قطع الطريق أو بغى على ولي الأمر أو غير ذلك، فهذا يقتل دفعا لشره إذا لم يندفع شره إلا بالقتل. الجماعة هذول اللي يقولون طبعة جديدة معدلة يحتاج لهم تعديل، يعني لو يكلمون يعني يقال لهم ان ما سويتوا شيء، طبعا الجديدة هذه ما سويتوا فيها شيء، يعني لو ادنى قراءة تتبين لهم الاخطاء هذه يعدلونها. هذا المقطع من من كلام المؤلف رحمه الله وإياه يبين فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا من الأحاديث العظيمة، من أحاديث الأربعين النووية التي هي مباني الإسلام العظمى. وجميع أحاديث الأربعين النووية تبين مقاصد عظيمة من مقاصد هذا الدين العظيم. وفي هذا وأمثاله بيان للأمور التي جاء الدين العظيم، دين الله، دين اللطيف الرحيم سبحانه وتعالى بحفظها، وهي خمسة أمور تسمى إيش؟ الضروريات الخمس، تسمى الضروريات الخمس. الأول ما هو من الضروريات هذه؟ إيش؟ الدين. الدين جاءت نصوص الكتاب والسنة بحفظ الدين، هذا الأمر الأول. وحفظ بعد الدين، بعد الدين مباشرة إيش؟ ها؟ النفس، حفظ النفس. والثالث حفظ العقل، والرابع إيش؟ حفظ العرض، والخامس حفظ المال، أسهل شيء المال، لكن أعظمها هو الدين ثم النفس ثم العقل ثم العرض ثم المال. وإذا تأملت في نصوص الكتاب والسنة إذا هي قد جاءت بحفظ هذه الضروريات العظمى. وقد اشتمل هذا الحديث على بعضها فاشتمل على ايش؟ حفظ الدين في قوله لا نفس الحديث اللي معنا هذا اللي هو من احاديث الاربعين النووي. لا وين الشاهد؟ ايوه الشاهد التارك لدينه المفارق للجماعة. يعني هذا من النصوص التي جاءت من أجل حفظ الدين ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه ففيه حكم المرتد عن الدين أنه يقتل. حكم المرتد عن الدين الذي يدخل في الإسلام ثم يرتد عنه حكمه أنه يقتل. وهذا معنى قوله التارك لدينه المفارق للجماعة. طيب هذا ما يعارض قول الله جل وعلا: لا إكراه في الدين. كيف يعني ما يصلح نكره على الدين؟ أيوة طيب إيش الفرق؟ إيش أحسنت. هذا من أجل عدم التلاعب في الدين كما يفعله اليهود ومن شاكلهم من أجل تشكيك المسلمين في دينهم. إيش قالوا هم؟ آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، لعلهم يرتد. يعني يقولون هذا الدين لو كان فيه خير ما ارتدوا عنه هذولا، وهم أهل الكتاب وأهل العلم وأهل. فهذه الآية لا إكراه في الدين يرحمك الله، المقصود بها أنه للكافر الذي لم يسلم بعد هذا لا يكره على الدين، يبين له الحق ويبين له الدين ولا يكره على الدخول في الدين. ولذلك إذا دخل المسلمون بلاد الكفار واجتاحوها في الجهاد يتركون الناس على أديانهم، يدعون ويبينون الحق ويدعون إلى التوحيد، لكن لا يتعرضون للناس في ناحية إكراههم على الدخول في الدين، وإنما يبين الحق ويدخلون تحت حكم المسلمين. ولذلك من ذلك أحكام أهل الذمة، هناك أبواب لأحكام أهل الذمة في الفقه تدرس وكيف يتعامل معهم، وأنهم تفرض عليهم الجزية ويبقون على دينهم، لكن تظهر أحكام الدين والدعوة إلى التوحيد ويبين، لكنه لا يكره. أما الذي دخل في الدين ثم بعدما دخل ارتد وأراد أن يخرج من الإسلام، هنا إذا ارتد فإنه يبين له ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل ردة، قتل ردة عن دين الإسلام. حماية للدين، حماية للدين من التلاعب، من التلاعب وتشويه صورته وصد أهله عنه. ولذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن بعدما بعث أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، أتبعه بمعاذ، فجاء معاذ رضي الله عنه إلى أبي موسى. لما جاء إليه في اليمن إذا عنده رجل يهودي ارتد عن الدين، أسلم ثم بعدين ارتد، فقالوا له انزل، يعني لمعاذ رضي الله عنه، فقال ما أنا بنازل حتى تضرب عنق هذا الرجل الذي ارتد عن الدين بعد دخوله، حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. فهذا هو حكم المرتد الذي يرتد عن دينه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، ما هو من بدل دينه فاحترموه كما فعلت جماعة الإخوان المسلمين الذين يقولون نحن نسعى إلى الخلافة وإلى السلطة حتى نحكم بدين الإسلام. فلما حكموا أول ما فعلوا غيروا هذا الحكم، نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، غيروه، من بدل دينه فاحترموه، بدل قوله من بدل دينه فاقتلوه. والأمر الثاني هو حفظ النفس، حفظ قبل حفظ النفس، الشريعة جاءت ليس بحفظ الدين فمن بدل دينه فاقتلوه، من ارتد عن الدين يقتل فقط. أحكام كثيرة، ليس حكم المرتد فقط، بل أحكام كثيرة كلها لحماية هذا الدين، لحماية هذا الدين الذي هو أعظم نعمة أنعم الله جل وعلا بها على عباده، هو هذا الدين. فأحكام كثيرة هي من أجل الحفاظ على هذا الدين، ومن أعظمها، ومن أعظم هذه الأحكام إيش؟ للحفاظ على الدين قبل الجهاد. أحسنت، وجوب طلب العلم، وجوب طلب العلم الذي يصح به دينك، وإلا صار دينك جهل، دينك يصير خليط من الجهل ومن البدع والضلالات والانحرافات، وتتعبد لله جل وعلا على جهل، كما يحصل في من؟ في النصارى الذين يتعبدون على جهل. فمن الحفاظ على الدين وجوب طلب العلم، وكل بحسبه. فالمسلمون كلهم يجب عليهم طلب ما تصح به عباداتهم من العلم، ما تصح به عباداتهم في يومهم وليلتهم. هذا ليس خاصا بطلاب العلم، هذا ليس بخاص بطلاب العلم، وخصوصا شأن التوحيد وأمر التوحيد، لئلا يقع الإنسان في الشرك بالله جل وعلا، ويصير يعبد الله سبحانه وتعالى ويتقرب إليه بأعظم ما يبعده عن الله جل وعلا ويتبغض به إلى رب العالمين. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فطلب العلم ووجوب طلب العلم هذا من الأحكام التي جاءت لحفظ دين الناس، ومن الأحكام الحث على طلب العلم، الحث على طلب العلم. هناك فرق بين الاثنين، بين وجوب طلب العلم والحث على طلب العلم. أيوة، وهذا نفل، يعني طلب العلم والاستزادة من العلم من أجل حفظ الشريعة من جهة، حفظ شرع الله جل وعلا من جهة، ومن جهة أخرى نشر العلم وبثه بين الناس وتعليم الجاهلين بدين الله جل وعلا، ومن الجهة الثالثة الذب عن دين الله جل وعلا، الذب عن دين الله من أن يدخل فيه ما ليس منه، يدخل فيه ما ليس منه. فهذا من أعظم جوانب حفظ الدين. ولذلك بين أهل العلم من السلف ومن بعدهم أن الذب عن الدين والرد على المبتدعة أعظم من الجهاد في سبيل الله والقتال، حتى قال الله جل وعلا مصداقا لذلك: والسلف ما يتكلمون من رؤوسهم، إنما يتكلمون من مما فهموه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فأخذوا هذا من أين؟ من القرآن. إيش؟ أحسنت. قوله جل وعلا عن القرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا. القرآن كله رد على أهل الباطل، وجاهدهم به جهادا كبيرا. ولذلك قال يحيى ابن يحيى كما نقل عنه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويحيى ابن يحيى من أئمة السلف، قال: الرد على أهل البدع أعظم من الجهاد، أعظم من الجهاد يعني من القتال. لماذا؟ حفظ الدين. جيد، وكذلك الجهاد القتال فيه حفظ للدين. الجهاد المنافقين أعظم من جهاد الكفار. صحيح، جهاد المنافقين أعظم من جهاد الكفار، وباطل الكفار في الغالب واضح، لكن المنافقين الذين يدخل فيهم أهل البدع باطلهم واضح ولا خفي؟ يحتاج إلى بصير، يحتاج إلى بصير. أيضا من الجوانب التي تبين أن هذا الجهاد، جهاد أهل البدع والضلالات، أعظم من القتال في سبيل الله. أيوة. ليش؟ أحسنت أن الجهاد مفتقر، الجهاد في سبيل الله الذي هو القتال مفتقر إلى العلم، مفتقر إلى العلم، وإلا صار جهاد باطل، صار جهادا باطلا على غير منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. جميل. أيضا من الجوانب التي تبين أن الرد على أهل البدع بالعلم والذب عن دين الله جل وعلا أعظم من الجهاد بالقتال. حفظ الدين والذب عنه أولى من الجهاد في سبيل الله، فلا ينسب إلى الدين شيء من ليس منه. جميل، لأن لا يحرف الدين، هذا من الجوانب. لكن كذلك القتال فيه يعني ذب عن الدين ومدافع عن المسلمين وعن دينهم وعن عقيدتهم. أيوة. جهاد جهاد في سبيل الله كل اللي يقدر عليه. أحسنت. القتال، قتال هذا من أعظم الجوانب المهمة التي تبين أن الرد على أهل البدع والذب عن الدين وبيان الحق من الباطل وما أدخل في الدين مما ليس فيه هو أعظم من مجرد القتال في سبيل الله، أن القتال في سبيل الله الذين يقدرون عليه كثر أو لا. أما هذا الجهاد وهو الرد على أهل البدع ومن أدخلوا في الإسلام ما ليس منه، هذا جهاد الخاصة لا يستطيعه إلا خواص أهل العلم، هم الذين يميزون بين الحق والباطل وعندهم القدرة على الذب عن دين الله جل وعلا ونفي التحريف والبدع عنه، فلا يستطيعه كل أحد، لا يستطيع كل أحد. ولذلك تجد الجيوش، جيوش المسلمين تجدها كثيرة، لكن العلماء منهم هل هم كثر؟ قليل فيهم، قليل الذين يقومون بهذا. ولأنه إذا تحرف الدين فعلى أي شيء نقاتل؟ على أي شيء نقاتل؟ يصبح الناس يقاتلون على غير بصيرة، وعلى حتى جاء في رد أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى على البكري أنه قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: ولما غزا التتار، ولذلك لما غزا التتار بلاد المسلمين في الشام كان أعظم ما يفعله المقاتلون أنهم ينشدون الأناشيد فيقولون: يا هاربين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، عوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. يقول: ولذلك لم يقاتل في ذلك القتال أهل العلم والمعرفة لعدم شرعيته، مشركين يقاتلون مشركين، يكون النصر لمن كان أقوى ماديا. قال: فلما كان بعد ذلك وقعدنا نأمر الناس بالتوحيد، وكان شيخ الإسلام موجود في ذلك الوقت، قال: وسار الناس على التوحيد، قاتلناهم بعد ذلك. قال: فيشهد التاريخ أنهم ما هزموا أشد من تلك الهزيمة لما قاتلهم أهل التوحيد الخلص ونفوا عنهم الشرك. لذلك القتال هذا مفتقر إلى أهل علم وأهل بصيرة يوجهون الناس، وإلا خذلوا، يخذلون الناس، هؤلاء الذين يقاتلون يخذلون. فالمقصود أنه الذب عن دين الله جل وعلا بالرد على أهل البدع والانحرافات وحتى المخطئين في دين الله جل وعلا الذين قد ينتسبون لأهل العلم ويخطئون في دين الله، لا بد أن يرد عليهم ويبين هذا الخطأ كي لا ينسب لدين الله جل وعلا ما ليس منه. هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله، بل هو أعظم من القتال، أعظم من القتال كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهو من حفظ الضرورية الأولى، وهي ضرورية إيش؟ الدين. ومن ذلك يعني النصوص الكثيرة التي تحث على نشر العلم وبيانه للناس وبثه، فإن هذا البث، بث العلم بين الناس ونشره بكل طريقة وكل وسيلة، لا شك أنه من الجهاد في سبيل الله، والمشارك في ذلك مشارك في أعظم الجهاد. ما أعظم الجهاد؟ أعظم من القتال. المشارك في هذا النشر والبث، خصوصا الذي يحرص على نشر كلام أهل العلم الكبار الراسخين في العلم الذين ماتوا وهم على الحق، الأئمة الكبار، الإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين والإمام الألباني، هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى الذين ملأوا الدنيا علما ونورا وهداية، ومن قبلهم من الأئمة، الحرص على بث علم هؤلاء ومقاطعهم ونشرها ويعني تكثير الوسائل التي يدخل في كل وسيلة تنشر علم هؤلاء، لا شك أن هذا من أعظم الجهاد. وقد يكون بعض الناس ليس قادرا على الإلقاء أو التدريس أو الوعظ، سواء من الرجال أو النساء، لكن يكون عنده القدرة على بث العلم بنشر كلام أهل العلم، كلام أهل العلم الكبار. وأنا أقول دائما الكبار الكبار الكبار، لأننا كثيرا يعني لنقص علمنا كثيرا ما نحرص على يعني ونتحمس وننشط لنشر مقاطع المشايخ الأحياء الموجودين، وهذا طيب، لكن الأطيب منه والأنفع منه للناس هو نشر علم أولئك الذين توفاهم الله جل وعلا وهم على الحق، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، يعني من كان منكم مقتديا فليقتدي بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وأحيانا كثيرة قد ننشط لنشر يعني كلام بعض الأحياء ونغرم به، قد يكون هناك فصاحة وقد يكون هناك بيان وقد فنغري به حتى يغلو الناس فيه وهو لا زال حي ولا تؤمن عليه الفتنة، قد يكون في قلبه من الإعجاب ومن الأمور وكذا، غدا يحصل منه يعني زلل أو خطأ أو مجانبة للصواب أو انحراف، فينحرف به أقوام أقوام لا يحصيهم إلا الله جل وعلا، ويتعصب له أقوام حتى ولو بين الخطأ. فالوصية أنه يعني يكون جهد الموفق الذي يحرص على نشر العلم وبثه بين الناس ونشر مقاطع أهل العلم، يحرص على الكبار الذين ماتوا وهم على الحق وعلى مقاطعهم ونشرها، ينتفع منها الناس نفع عظيم وفي كلامهم بركة عظيمة رحمهم الله. فهذا من الجوانب العظيمة في الذب عن دين الله جل وعلا وحفظ الدين، وهذه أعظم الضروريات. ومن الضروريات حفظ النفس، حفظ النفس، وقد جاء في الكتاب والسنة من النصوص ما يعني فيه البيان العظيم على شدة خطورة سفك الدم الحرام، سواء مسلم أو غير مسلم، لأن هل المحرم فقط دم المسلم؟ يا جماعة ليس دم المسلم فقط المحرم، هناك أصناف من الناس دمهم محرم لا يجوز لنا قتالهم أو قتلهم، هناك المعاهد والذمي والمستأمن، كل هؤلاء لا يجوز لنا قتلهم حتى ولو كانوا كفارا، ليس مجرد كون كافر يبيح لنا دمه، لكن لا شك أن دم المسلم أعظم خطرا وحرمة، ولذلك قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. 5، نسأل الله العافية. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فحرمة دم المسلم عظيمة عند الله جل وعلا، عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، أعظم من من من من هدم الكعبة، أعظم من هدم الكعبة حجرا حجرا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، لا يجوز لنا أن نقتله إلا إذا وقع في إحدى هذه 3 التي ذكرها: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينظر كيف حرمة دم المسلم، انظر إلى لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أحاديث عجيبة. يعني تذكرون قصة أسامة رضي الله عنه مع ذلك الرجل الذي قتل من الصحابة، ثم لما استمكن منه أسامة والأنصاري رضي الله عنهما قال: أشهد أن لا إله إلا الله. أسلم ولا ما أسلم؟ أسلم بشهادته، هنا دخل في الإسلام. فقتله أسامة رضي الله عنه، الأنصاري كف عنه، أما أسامة رضي الله عنه فقتله. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عاتبه عتابا شديدا وقال: قال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: يا رسول الله، قتل فلان وفلان، ويعتذر يعني أسامة الآن قبل قليل هو يقتل الصحابة رضي الله عنه. فقال: وقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا من السيف. يعني الظاهر قبل قليل هو يقتل، لما استمكننا منه شهد أن لا إله إلا الله. فقال: هل لا شققت عن قلبه؟ تدري هل قالها بصدق أو بغير صدق؟ قال أسامة رضي الله عنه: فتمنيت أني أسلمت يومئذ، يعني ما حضرت، مع أن الجهاد في سبيل الله من ذروة سلام الإسلام والتغبير الرجل القدم في سبيل الله شأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ولكن لشدة معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم وتحريجه على أسامة رضي الله عنه قال: تمنيت أني أسلمت يومئذ. واستفاد أسامة رضي الله عنه، انتفع انتفاعا عظيما من ذلك العتاب فيما بعد. فما الذي حصل منه رضي الله عنه؟ الفتن، جميع الفتن التي حصلت بين المسلمين، مع أنها قامت فتن عظيمة ما دخل في كثير منها ولا قليل رضي الله عنه. حتى إن لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله كبار الصحابة بعض العشرة المبشرين بالجنة كان يقتدي بأسامة رضي الله عنه في ذلك، مع أن أسامة من صغار الصحابة رضي الله عنه، لكن يقتدي به يعني من مثل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة، اعتزل الفتن لم يدخل في شيء منها التي حصلت بين الصحابة، حتى إنهم جاءوه وقالوا لما لا تقاتل فتن، ولماذا لا تقاتل حتى ما تكون فتنة؟ سعد رضي الله عنه فقال لهم قد قاتلنا والله حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن نقاتل حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله لفلان أو فلان. ثم قال لهم ما أنا بمقاتل معكم حتى تأتوني حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان، يقول هذا مسلم فلا تقتله وهذا كافر فاقتله، من شدة حرصهم على إيش؟ على عدل، لأن الدخول في القتال بين المسلمين القاتل والمقتول في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لهم سعد رضي الله عنه الذين يقولون له اخرج قاتل، قال لهم أنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني من أسامة رضي الله عنه، إذا خرج معكم أسامة يقاتل أنا معكم، لأن أسامة رضي الله عنه انتفع انتفاعا عظيما. وجاء في الصحيح أن أحد موالي أسامة رضي الله عنه في وقت القتال الذي حصل ذهب إلى علي رضي الله عنه في حاجة، أحد موالي أسامة، فلما جاء عند علي قال له علي رضي الله عنه أين صاحبك؟ أو أسامة رضي الله عنه لما أرسل هذا الرجل إلى علي رضي الله عنه قال له إذا أتيته فإنه سيسألك أين صاحبك، لماذا لم يأتي، لماذا لم يأتي يكون معنا يعني في أمورنا كلها وفي القتال. فقال فإن قال لك ذلك إن سألك فقل له والله لو كنت في شدق الأسد لتمنيت أن أكون معك وما رغبت بنفسي عن نفسك، يعني ما ما ما ما تخلفت عنك يعني خوفا أو جبنا أو يعني تخاذلا عن القتال، ولكن هذا أمرا لم أره اللي هو القتال بين المسلمين. فالمقصود أن أسامة رضي الله عنه من نصيحة وموعظة النبي صلى الله عليه وسلم له انتفع انتفاعا عظيما، وهي نصيحة في أنك لا تقترب المسلم وتقاتله، مصيبة كبيرة. وجاء الأحنف بن قيس من التابعين يريد أن يناصر علي رضي الله عنه، فقال له أبو بكر رضي الله عنه قال إلى أين تريد؟ قال أريد أن أنصر هذا الرجل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ارجع فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلنا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، يعني القاتل في النار لأنه هو اللي قتل، ما بال المقتول؟ قال عليه الصلاة والسلام إنه كان حريصا على قتل صاحبه، حريصا على قتل صاحبه. فإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وهذا يبين لنا شدة خطورة دم المسلم، حتى ولو حصل منه ما حصل، حتى ولو كان كافر قبل قليل تشهد انتهى. المقداد بن الأسود رضي الله عنه، المقداد بن عمرو الكندي، هو رجل واحد، المقداد بن عمرو، المقداد بن الأسود رجل واحد، ليس اثنان كما يظن كثير من الناس. جاء في الصحيحين أنه رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقينا المشركين فقاتلت رجلا فقطع يدي ثم لاذ مني بشجرة وقال أشهد أن لا إله إلا الله، أقتل؟ قال لا تقتل. قال يقطع يدي ويلوذ بالشجرة ثم يعني واضح أنه إيش خوفا. قال لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك، قال فإنك بمنزلته قبل أن يقول ما قال، وهو بمنزلتك قبل أن تقتله. مسلم هو خلاص أسلم. يعني فيه التحذير من قتل النفس، ومن أجل ذلك حكم الله جل وعلا على القاتل بأن يقتل، ما يترك القاتل يحكم عليه مؤبد مثلا كما يحصل في بلاد الغرب وتأثر بها بعض بلدان المسلمين، يحكم عليه بإيش؟ بمؤبد. والمؤبد كم؟ 25 سنة، وقد تخف، قد يخفف منها. هذا الذي يعني يعلم أنه لو قتل لن يقتل، يعني أشد ما يعمل معه أنه يسجن ويبقى حي. هل إذا غضب على أحد ممكن يتجرأ على القتل؟ بسهولة. ولذلك تجد القتل عندهم هناك في دول الغرب من أسهل ما يكون، منتشر القتل بينهم شيء عجيب، لأنه لا يقتل القاتل. لكن البلاد التي تحكم بشرع الله جل وعلا، الله جل وعلا قال ولكم في القصاص حياة، حياة، لأن يعلم القاتل أنه إذا قتل سيقتل، فيرتدع الناس، يرتدعون الناس بحكم الله جل وعلا الذي هو أحسن الأحكام للناس، فينتفع الناس من هذا. فهذا معنى كون ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، والله جل وعلا حذر منه، وجاءت نصوص كثيرة جدا في الحفاظ على النفس، وكذلك الحفاظ على العقل. وما يخفى عليكم النصوص الكثيرة التي جاءت في حفظ العقل، سواء من تعاطي مأكولات أو مشروبات تذهب هذا العقل أو تتلفه، إما تغطيه بحيث أنها تذهب ذهاب مؤقت كالمسكرات، أو تتلف هذا العقل وهي المخدرات التي هي أشد من المسكرات. إن المخدرات ليست مجرد إذهاب وقتي وتغطي تغطية وقتية، وإنما تتلف خلايا المخ، وفي كل وقت يعني يشتد، يعني تشتد هجمة الكفار وأذناب الكفار على المسلمين بهذه المواد المخدرة ويتعمدون وضع ما يتلف خلايا المخ في هذا. ولذلك تجد كثير من المسلمين الذين تأثروا بهذه المخدرات صار كالمجنون. ومن أراد أن يعرف هذا فليزور مستشفيات الصحة النفسية ومستشفى الأمل، يجد فيه من من من من شباب في سن الزهور قد يعني صار كالمجنون، لا يكاد يميز شيء، نسأل الله العافية. فلا شك أن المخدرات أعظم خطرا من المسكرات، ومن أعظم الوسائل التي تسهل هذه المخدرات والمسكرات الدخان. الدخان هذا يعني وسيلة انتشرت وصارت سهلة انتشارها حتى بين صغار الشباب، طلاب في الابتدائي وفي المتوسط يدخنون، ومن أجل أن يسهلونها عليهم ويغزونهم بها، لأنها يعلمون أنها وسيلة لكل شر، من الصحبة الفاسدة ومن الدخول في التدرج منها إلى المخدرات والمسكرات. أتوا بشيء إلكتروني، هذه اللي يسمونها شيشة إلكترونية أو يسمونها فيب، أو هذه خطيرة جدا، يعني حتى أثرها الصحي أخطر من السجائر العادية. لكن الصغار يتساهلون فيها، لأن ما أو أولا لا يشك أهله فيه، ليس فيها رائحة ولا حاجة، ويغرون بها الإلكترونيات هذه. ولذلك يعني تأثر وفسد شباب كثير بسبب هذا، ويبدأ عنده التفكير في هذه الأشياء من هذا السن، ثم تتدرج به حتى يكون يقع في بلاء عظيم، والله المستعان. لكن دين الله جل وعلا جاء بحفظ هذا العقل، سواء من هذه الأشياء التي تتعاطى أو من الأفكار المخالفة للاعتقاد الحق، سواء أمور وهمية أو وساوس. كثير في القرآن والسنة بيان والتحذير من هذه التوهمات وهذه الخرافات وتصديق الخرافات، لأنها بلاءها على العقل، يصير الإنسان يؤمن بأشياء خرافية، فهذا من الحفاظ على العقل أيضا. ومن الأمور التي جاء الدين بحفظها حفظ العرض، حفظ الأعراض، والأعراض يعني جاءت أدلة كثيرة في سد الذرائع إلى انتهاك هذه الأعراض. قبل انتهاك الأعراض هناك وسائل كثيرة حرمت من أجل أنها ذريعة إلى انتهاك الأعراض. فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هل خلوة الرجل بالمرأة يكون فيها انتهاك أعراض؟ قد يكون وقد لا يكون، لكن لأنها ذريعة قوية لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، وحرم هذه الخلوة. كذلك سفر المرأة دون محرم، هل كل سفر تسافره المرأة دون محرم يقع فيه انتهاك للعرض؟ لا. ولكن حرمه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وسيلة لذلك. خروج المرأة من بيتها دون حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، يعني فتنها وفتن بها. هل كل خروج للمرأة يحصل به انتهاك العرض؟ لا، ولذلك قال الله جل وعلا ولا تزنوا، صح؟ قال ولا تقربوا، ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. يعني كل وسيلة إلى هذا الزنا حرمها الله جل وعلا كي لا نقترب إليها. قال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة خرجت من بيتها متعطرة فهي زانية. قال عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. فقالوا يا رسول الله أرأيت الحمو، يعني أخو الزوج، فقال الحمو الموت، الحمو الموت، مع أنه أغير الناس على عرض أخيه، ومع ذلك قال الحمو الموت، دل على التحذير من الدخول على النساء. هذا الدخول على النساء، فكيف بالاختلاط الذي يحصل اليوم في أماكن كثيرة، وتخرج كثير من النساء إلى هذه الأعمال، والواقع يشهد أنها في البداية تأتي المرأة متحشمة في البداية في الوظيفة إذا كان معها رجال، ثم شيئا فشيئا حتى تعلو الضحكات والكلام مع الرجال، ومصيبة كبيرة. قد سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وله مقطع موجود، سؤال في نور على الدرب، امرأة يعني أرملة وتحتها أبناء، وتقول يعني لم أجد عمل إلا مختلط، فقال لا يجوز، تتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويحذرها تحذير شديد من أن تعمل مع الرجال، ثم يقول فلا يجوز لها أن تعمل مع الرجال ولو أكلت التراب من الفقر، لا يجوز. هذا بلاء عظيم على المرأة، والواقع الموجود يشهد بهذا، يشهد بأن هذا بلاء عظيم على المرأة، والله المستعان. المرأة الله جل وعلا كرمها بأن وأوجب على الرجل أن ينفق عليها، أوجب على الرجل أن يعمل ليل نهار من أجل أن ينفق على أهله، هذا الواجب على الرجل. المرأة شأنها شأن حفظ بيتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها وولده، ما قال راعية في برا بيتها، وإنما راعية في بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيته. الله جل وعلا يسأل عن هذا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال سدا لهذه الذرائع، قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. خير لها من إيش؟ من المستشفى ولا من السوق ولا من الوظيفة؟ خير لها من بيت الله، خير لها من بيت الله. بل إنه قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذا وهم في المسجد من أجل قرب الصف الأخير من الرجال من النساء، وقرب الصف الأول من النساء من الرجال، وهم في بيت الله وهم في عباده في صلاة، فكيف بغيره؟ نصوص عظيمة عليها نور، لكن لا نحن في آخر الزمان، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، سيعود غريبا كما بدأ، وتكثر الفتن في آخر الزمان كما قال عليه الصلاة والسلام: تأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكش وتأتي التي بعدها يقول المؤمن هذه هذه، يعني هذه التي لا منجا منها. ويعني هذه إفساد المرأة وتسهيل الوصول إليها، هذه من أعظم ما يفسد المجتمع، من أعظم ما يفسد المجتمع. وأذكر الأمير نايف رحمه الله تعالى لما كانوا يتكلمون معه حول حقوق المرأة وحقوق المرأة، قال: هم ما يريدون حقوق المرأة وحرصا على المرأة، وإنما يريدون تسهيل الوصول إلى المرأة، تسهيل الوصول إلى المرأة من أجل إفسادها. وإذا فسدت المرأة، المرأة نواة المجتمع لأنها أساس الأسرة، فإذا فسدت نواة الأسرة وأساسها ففسدت الأسر ثم فسد المجتمع. فنسأل الله أن يعيذ المسلمين ويعيذنا ويعيذ جميع نساء المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.